الأدب هو المادة الأساسية لتعامل الخلق مع الخلق، حتى بتعامل المخلوق مع الخالق. انظر كيف كان العتاب رقيقا من رب العباد عز وجل لأشرف إنسان عرفته البشرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى في قصة ابن أم مكتوم بأسلوب الغائب، لم يقل له بأسلوب المخاطب، لم يقل له عبست وتوليت، لا، ليعلمنا القرآن كيف نكلم وكيف نتكلم وكيف نتحدث. عبس وتولى، كأن الأمر منصرف بعيدا عنه، لم يقل له عبست وتوليت، حتى وصل الأمر برجل كوحشي الذي قتل الحمزة. كان عند هند، وكانت جائزته إن قتل حمزة في أحد أن يعتق، وقتله، ومن الله عليه بالإسلام. ومن العجب أن وحشي هذا هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، كأنما رب العباد يريد أن يكافئه أو أن يمحو عنه ما صنعه في الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله. وحشي لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الحبيب: أأنت قتلت الحمزة؟ سؤال واضح، يا نعم يا لا. أأنت قتلت؟ وسؤال تقريري، لأن الرسول يعلم ووحشي يعلم والكل يعلم من الذي قتل حمزة. هو وحشي قال: الأمر كما بلغك يا رسول الله. هذا أدب في التلطف في الرد، تلطف في الرد. الكسائي وهو إمام النحاة، إمام أهل النحو، يتفوق على سيبويه، صلى مرة المغرب بهارون الرشيد، فقال الكسائي: فأعجبتني قراءتي في الصلاة، فإذا بي أخطئ خطأ في القراءة لا يخطئها طفل صغير، فقلت لعلهم يرجعين. مش ترجعون، لا، يرجعين. نعم، ليست هذه. فلما انتهت الصلاة، انظر إلى أمير المؤمنين الذي تربى في محاضن الأدب، كيف يسأل عالما جليلا أن ينبهه إلى خطئه، فيقول: أي قراءة تلك يا كسائي؟ يعني نعرف قراءة حفص، ورش، قالون، حمزة، إلى آخره. أي قراءة تلك؟ قال الكسائي: لكل فرس عثرة يا أمير المؤمنين. قال: هي كذلك يا كسائي. سبحان الله. عمر الله يرضى عليه يمر بالمدينة فرأى ميزابا في بيت العباس. ميزاب يعني عبارة عن زي قناة صغيرة، أو كما نرى فوق الكعبة، فوق دار العباس، إذا نسر المطر لكي لا يبقى على السقف ينزل من هذا الميزاب. هذا الميزاب في ممر الناس، فقام عمر وصعد فكسر، وكان طويلا، كسر الميزاب لكي لا يؤذي الناس المارة. لما جاء العباس قال: والله يا أمير المؤمنين، الذي وضع الميزاب هذا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر أمير المؤمنين يرى خللا ما، وهذا العباس عم رسول الله ومن هو؟ ولكن لما بلغ عمر بهذا، إذا به يقسم على العباس أن يعيد الميزاب كما كان. ولكن كيف؟ ركع عمر ركوعه للصلاة وأقسم على العباس أن يقف على ظهر عمر حتى يعيد الميزاب كما كان، إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب. الأدب سبحان الله نراه في الصديق يوسف عليه السلام لما أول الرؤية، لم يقل: والله هذه من كراماتي، هذا من من من من صلتي بالله، هذا من أننا عائلة غير العائلة، نحن غير في قبائل وأسر وعائلات ودول، ولا إحنا غير. نعم، شياطين، هذه غير إذا كنت هكذا، سبحان الله. فلكن يوسف يقول: هذا ذلكما مما علمني ربي، هذا من تعليم الله. لما رأى سليمان العرش مستقرا من عنده، ما قال: هذا من ملكي وعظمتي وهذه الإمكانيات التي عندي، أنا عندي كذا وكذا، عندي طائرات بلا طيار، وعندي براميل تقتل الناس. أبدا، لم يقل هذا. قال: ذلك من فضل ربي، هذا كله من فضل ربي، ليبلوني أشكره أم أكفر؟ هذا من الأدب، هذا من الأدب. سبحان الله، هذا الخضر عندما يعلم الكريم ويؤول له في نهاية المطاف سبحان الله في في في في جانب الخير، جعل الإرادة لله عز وجل. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لما جاء في مسألة العيب ما قال فأراد ربك أن يعيبها، لا، قال فأردت أن أعيبها. هذا أدب الحوار. يعني السيد ابن أنس دخل على المأمون أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يريد أن يمتحنه بذكاء، قال أنت السيد؟ هو اسمه هكذا. قال لا يا أمير المؤمنين، السيد هو أمير المؤمنين، أما أنا فابن أنس. سبحان الله، هذه اللفتات الأدبية تنم عن حسن تربية. فكثير من الذين يمتطون صهوات يعني خيول العلم دون أدب، يجمعون في مجال غير المجال. كان يحضر الإمام أحمد رضي الله عنه 5000، 500 منهم يكتبون والباقي يراقبون أدب أحمد وسمته. سبحان الله، هذا الـ الأعمش يسير سبحان الله مع الإمام الخزاعي، وهذا كان أعور وهذا كان أعمش، فيقول الأعمش لصاحبه لا داعي لأن نسلك هذا الطريق، لأننا سوف نمر بسفهاء القوم، فربما يقولون هذا أعمش وهذا أعور، فيعني يغتابوننا فيأثمون. فقال له صاحبه وما لنا أن نؤجر ويأثمون، يعني المشكلة أنهم إذا اغتابونا نحن نأخذ أجرا. قال لما لا تقول ونغير الطريق، نسلم ويسلمون، نحن نسلم من الغيبة ومن الإيذاء ومن التبكيت وأن يعيروننا بأشياء معينة، وهم يسلمون أيضا في أن لا نعينهم على المعصية ولا نعينهم على فلتات لسانهم.